غرق على الصفا يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هذا ابن عمر رضي الله عنهما والله، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك رجل صالح خاف من سوء الخاتمة، لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. اللهم كما هديت الإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن الشقاء بعد السعادة، ومن الحرمان بعد العطاء، ومن الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة. لا إله إلا أنت، نعوذ بوجهك العظيم. أخوف ما يخاف الإنسان سوء الخاتمة، أن النفس ضعيفة أمارة بالسوء، قد يكون الإنسان على خير والقلوب تقلب وتتقلب. فيسأل الله أن يثبت قلبه على الدين والطاعة، وإذا رأى المبتلين والمضيعين والمنتكسين خاف من رب العالمين وقال: لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك، ثبتني على دينك. لم يتكل على صلاحه ولا على فلاحه ولا على عمله، ولكن على رب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.